إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. انا ما هتين ما سمعتكش والله. الله يفتح الله ربنا يكرمك ان شاء الله. النبي حبيبك تعالى ربنا يكرمك. اما انا كنت بقول له بقى لك ايه؟ الاول اللي بتفهمه بقى اللي بتفهمه في الشغل. يلا الله يكرمك اهو عم يشرب عينينا اهو يعني هنرجع له كلمه. الله يكرمك الله يكرمك. فقال لصاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا قال له صاحبه وهو يحاور خلقك من تراب ثم من نطفة الله يكرمك ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ربنا يكرمك. لا قوة إلا بالله تعني أنا أصل منك مالا وولدا فعسى ويرسل عليها قسبانا من السماء فتصبح صعيدا زاقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك هو خير ثوابا وخير عقبا فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما وَدَخَلُوا اللَّهُ